الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 29 من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية، ولا يزال كلامنا حول المهمات الإيمانية، فأقول ثامنا في تلازم شعب الإيمان. يعتقد أهل السنة والجماعة أن للإيمان شعبا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. وهذه الشعب تتفاوت في القدر كما دل عليه الحديث، فأعلاها قدر لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والذي عليه أهل السنة أن الإيمان لا يزول بزوال كل شعبة من شعبه، فمن الشعب ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله كشعبة إماطة الأذى عن الطريق. وهذا التقرير، وهو كون الإيمان شعبا وأنها متفاوتة القدر وأن منها ما يزول الإيمان بزواله ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها، هذا التقرير قد أخطأه الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة، فولجوا أنواعا من الزيغ والضلال، بل إن أصل ضلالهم في هذا الباب عدم تصورهم لهذا الأصل، فإنه أصل تتفرع عنه مسائل الإيمان كزيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه والحكم على الفاسق الملي. قال شيخ الإسلام: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه. انتهى كلامه. وقد أطال شيخ الإسلام في تقرير هذا الأصل في مواضع، وقد استخلصت من كلامه بعض المهمات أذكرها في نقاط. أولا، الحقائق المركبة تنقسم باعتبار بقاء أسمائها بزوال بعض أجزائها إلى قسمين. أولا، الحقائق المركبة تنقسم باعتبار بقاء أسمائها بزوال بعض أجزائها إلى قسمين: الأول، حقائق يزول بعض أجزائها فلا تزول سائر الأجزاء ولا يزول اسمها، مثل التراب والبحر، فكلاهما لا تزول كل أجزائه بزوال بعض الأجزاء، ولا يزول اسمه بزوال بعض أجزائه، وكذلك العلم والطاعة وغيرهم. إذن هذا النوع الأول من نوعي الحقائق، فثم حقائق إذا زال بعض أجزائها لا تزول سائر الأجزاء، ولا يزول اسمها مثل التراب والبحر، فإذا أخذ من التراب جزء فلا تزول سائر أجزاء التراب بل تبقى. ولا يزول اسم التراب بعد ذهاب جزء منه. إذن هذا النوع الأول من نوعي الحقائق. النوع الثاني، حقائق لا يزول سائرها بزوال بعضها، ولكن يزول الاسم بزوال ذلك البعض، مثل العشرة بزوال الواحد منها لا يلزم زوال التسعة، ولكن يزول اسم العشرة. إذن هذا النوع الثاني من أنواع من نوعي الحقائق، وهو حقائق لا تزول كل أجزائها بزوال البعض، ولكن يزول الاسم. فالعشرة إذا زال الواحد منها زال الاسم، زال اسم العشرة، ولكن لا تزول سائر الأجزاء، فالتسعة باقية وهي من العشرة. إذن الحقائق المركبة تنقسم باعتبار بقاء أسمائها بزوال بعض أجزائها إلى قسمين: حقائق تزول بعض أجزائها ولا تزول سائر الأجزاء ويبقى الاسم مثل التراب، وحقائق تزول بعض أجزائها فلا تزول سائر الأجزاء ولكن يزول الاسم مثل العشرة. هذه النقطة الأولى في بيان قسمي الحقائق باعتبار بقاء أسمائها بزوال بعض أجزائها إلى قسمين. النقطة الثانية، بيّن شيخ الإسلام أن الإيمان من النوع الأول من نوعي الحقائق المركبة، فلا يزول سائره بزوال بعضه، ولا يزول الاسم بزوال بعض أجزائه، سوى ما دل الدليل على أن الإيمان يزول بزواله كالشهادتين. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن الإيمان من الحقائق التي إن زال بعضها لا يزول سائرها، ولا يزول الاسم بزوال بعضها. فالإيمان إن زال بعضه لا يزول كله ولا يزول الاسم، وهو الإيمان. وهذا التقسيم مهم في بيان دفع شبهة الخوارج والمرجئة، وسنأتي عليها عند الحديث حول معتقد الخوارج والمعتزلة والمرجئة في الإيمان. إذن بينت النقطة الأولى والثانية. النقطة الثالثة، استدل رحمه الله أي شيخ الإسلام على أن الإيمان له شعب بالحديث السابق، وهو الإيمان 70 شعبة، واستدل على أن الإيمان من الحقائق التي لا يقتضي زوال بعض أجزائها زوال سائر الأجزاء ولا زوال اسم الإيمان بالحديث نفسه، إذ ذكر فيه كون إماطة الأذى من شعب الإيمان. ومن المعلوم أن زوال هذه الشعبة لا يقتضي زوال اسم الإيمان، واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. قال رحمه الله مبينا دلالة الحديث على بقاء اسم الإيمان مع ذهاب بعض أجزائه، فأخبر، يقول شيخ الإسلام، فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. انتهى كلامه. يريد أن الإيمان يزول بعضه ولا يزول سائر، ولا تزول سائر أجزائه، ولا يزول اسمه، كما أن القرآن كذلك والصلاة والحج. ويستدل بهذا بهذا الحديث: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فهذا الذي في قلبه مثقال حبة من إيمان، زالت أجزاء الإيمان الكثيرة ولم يبق إلا مثقال حبة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان لا يزول بزوال بعض أجزائه. النقطة الرابعة بتقرير ما سبق، وهو أن بعض شعب الإيمان تزول ولا تزول بزواله سائر شعب الإيمان ولا اسم الإيمان. يصل شيخ الإسلام إلى أمر بتقرير ما سبق، يصل شيخ الإسلام إلى أمر، وهو أن الشخص الواحد قد تجتمع فيه بعض شعب الإيمان وبعض شعب النفاق والكفر. ويذكر شيخ الإسلام نصوصا في هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن ارتكب شيئا من هذه المعاصي لا يعد كافرا، ولكن فيه خصال من الكفر وخصال من الإيمان. هذا باختصار ما يتعلق في تلازم شعب الإيمان بالانتفاء. فبينا أن الإيمان إن انتفت منه بعض الشعب لا يلزم من ذلك أن تنتفي سائر الشعب، ولا أن ينتفي اسم الإيمان، إلا الشعب التي دل الدليل على أن انتفاءها تنتفي به سائر الشعب، كشعبة الشهادتين، فإنها إذا انتفت انتفت سائر. تاسعا، الاستثناء في الإيمان. والمراد بالاستثناء في الإيمان قول أنا مؤمن إن شاء الله ونحو ذلك. وقد بين شيخ الإسلام أن المأثور عن الصحابة والتابعين جواز الاستثناء في الإيمان، وأنه القول المنسوب لأهل السنة. قال رحمه الله: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. انتهى كلامه. فأهل السنة يرون جواز الاستثناء من حيث الجملة، والاستثناء له اعتبارات متنوعة ذكرها أهل العلم. فمن أراد عند الاستثناء بالإيمان الإيمان الكامل الذي يتضمن فعل جميع المأمورات وترك كل المنهيات، فحينئذ يحسن استثناؤه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فاستثناؤه يفيد عدم قطعه بتحقيقه الإيمان. وكذا من استثنى باعتبار عدم قطعه بتقبل الله عمله، فاستثناؤه حسن فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال شيخ الإسلام في هذين النوعين: فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن، وقصده ألا يزكي نفسه وألا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس. انتهى كلام. إذن هذان نوعان من الاستثناء: الأول أن يستثني في الإيمان ويريد أنه لم يقطع بتحقيقه الإيمان الواجب. النوع الثاني أن يستثني باعتبار عدم تيقنه من قبول الله عمله. فالاستثناء في هذين النوعين كما يقول شيخ الإسلام حسن. وقد بين رحمه الله تعالى أن من السلف من كان يستثني باعتبار كون الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة، وهو لا علم له بما يختم له، فقال رحمه الله: وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان، فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة، كأنه إذا قيل للرجل أنت مؤمن قيل له أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة فيقول أنا كذلك إن شاء الله. وقال في موضع آخر: وكذلك إذا كان مقصوده أني لا أعلم بماذا يختم لي، كما قيل لابن مسعود إن فلانا يشهد أنه مؤمن قال فليشهد أنه من أهل الجنة، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان. هذا مأخذ آخر في استثناء السلف، وهو أيضا مأخذ حسن. ومن اعتبارات المستثنين الجائزة بيان كون الإيمان حاصل بمشيئة الله. قال شيخ الإسلام: وكذلك إن كان مقصوده أن إيماني حاصل بمشيئة الله. ومن الاعتبارات المحرمة الاستثناء باعتبار الشك في أصل الإيمان. قال ابن أبي العز: فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. إذن يحرم الاستثناء باعتبار الشك، أي يشك يقول أنا مؤمن إن شاء الله شاكا في إيمانه. ومن ترك الاستثناء مريدا بيان كونه ممن يؤمن بالله وكتبه وملائكته إلى آخره، لا على سبيل تزكية نفسه واستكمال الإيمان، فاستثناؤه جائز. قال شيخ الإسلام: ومن لم يستثني أي من السلف قال أنا لا أشك في إيمان قلبي فلا جناح عليه، إذ لا إذا لم يزكي نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر وقد تقبل الله منه. إذن من قال أنا مؤمن ولم يستثني مخبرا بأنه يؤمن بالله وكتبه وملائكته وليس يزكي نفسه ويقطع بأنه عامل بكل ما أمر الله عز وجل ولا يقطع بأنه قد تقبل منه، فهذا لا شيء فيه. هذا ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان. وهنا فائدة تتعلق بالاستثناء في الإسلام، فقد بين شيخ الإسلام أن الاستثناء في الإسلام يرجع للمراد من الإسلام، فإن كان المراد بالإسلام الكلمة أي الشهادتين كما قال الزهري، فالزهري قال إن الإسلام الكلمة، فمن أراد بالإسلام الكلمة أي الشهادتين فيمنع حينئذ من الاستثناء، وإن كان المراد بالإسلام الواجبات الظاهرة فإنه يستثنى فيه. وعلى هذا التفصيل حمل شيخ الإسلام ما جاء عن أحمد من منع وتجويز للاستثناء في الإسلام، حيث قال رحمه الله: والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، هو الأعمال الظاهرة كلها، وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة أي الإسلام الكلمة. هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال الإسلام الكلمة فيستثني في الإسلام كما يستثني في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام. إذن شيخ الإسلام يبين أن الاستثناء في الإسلام يرجع إلى المراد من الإسلام، إن كان المراد من الإسلام الشهادتان فلا يستثني إذ لا وجه للاستثناء هنا، ولكن إن كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة فيستثني إذ لا يجزم الإنسان بأنه قد فعل كل الأعمال الظاهرة، فيقول حينها: أنا مسلم إن شاء الله. عاشرا، في ارتباط الظاهر بالباطن في الإيمان. ارتباط الظاهر بالباطن من الأصول الكبرى في باب الإيمان التي اعتنى أهل العلم بتقريرها، وربما يكون لشيخ الإسلام النصيب الأوفر من هذا الاعتناء. ومن كلامه رحمه الله تعالى في بيان أهمية هذا الأصل وأن معرفته تنجي من الوقوع في الإرجاء قوله: فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. انتهى كلامه. وقد جمعت كلامه بفضل الله تعالى في تقريره هذا الأصل من كتابه الإيمان الأوسط، وقرأت مواضع من تقريره لها من تقريره له في غيره، أي في غير الإيمان الأوسط، فلاحظت كونه يتبع منهجا محكما في تقرير هذا الأصل أوجزه في النقاط التالية. أولا، يقرر شيخ الإسلام أن التصديق بالمحبوب يقتضي حبه، وأن التصديق بالمكروه يقتضي بغضه، وهكذا. ثانيا، يقرر شيخ الإسلام أن حب المحبوب وخوف المخوف الموجبان بالتصديق بهما مما تقتضيه الفطرة، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل. ثالثا، بعد تقرير ما سبق يبين شيخ الإسلام أن التصديق بالله تعالى وما له من أسماء حسنى وصفات علا يقتضي حبه وخشيته وتعظيمه. رابعا، يقرر شيخ الإسلام أن التصديق بالله تعالى يقتضي حبه بما تقتضيه الفطرة ما لم يعرض،

وهو أن من علم بالله وصدق به وكانت فطرته صحيحة سليمة فإن تصديقه يوجب أعمال القلوب، وبذا يكون ممن آمن بالباطل، وذلك يستوجب إرادة طاعة الله وطلب مرضاته. ومع وجود الإرادة التامة والقدرة الجازمة فلا بد أن يقع المراد المقدور، فيتحرك البدن بالعمل الظاهر. فالعمل الظاهر هو موجب ما في القلب، فالقلب أصل والبدن فرع عنه. وإذا تقرر هذا الارتباط بين الظاهر والباطن فهنا أمور مهمة نبه عليها شيخ الإسلام. الأمر الأول، لما كان العمل الظاهر لازما للإيمان الباطن استدل الشرع على نقص الباطن بنقص العمل الظاهر. قال شيخ الإسلام: ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام: فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافي مودتهم، فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان. إذن لما كان العمل الظاهر لازما للإيمان الباطن استدل الشرع على نقص الباطن بنقص العمل الظاهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقرر شيخ الإسلام أن كلا من قول القلب وعمله يتقوى بالآخر، وكذلك العمل الظاهر وإيمان القلب كل منهما يتقوى بالآخر. الأمر الثالث، يقرر رحمه الله امتناع قيام الإيمان بالقلب مع عدم فعل واجب من الواجبات الظاهرة تقربا به لله تعالى، فعدم جنس الأعمال في الظاهر لا يكون إلا مع عدم إيمان القلب، وليس المراد بعدم إيمان القلب عدم تصديقه، فإن القلب قد يكون مصدقا ولكن مرضه بالكبر أو بالحسد أو بغيرهما يمنع اقتضاءه لأعمال القلوب، فترك جنس العمل الظاهر يفيد عدم العمل القلبي، ثم قد يكون القلب مع هذا مصدقا أو غير مصدق، وسواء كان مصدقا أم لا فإنه لم يؤمن قلبه لعدم العمل القلب، وإيمان القلب لا يكون إلا بتصديق وعمل. قال شيخ الإسلام: فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق، ليس معه عمل القلب وموجبه من ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. انتهى كلامه. ومن كلامه رحمه الله في تقرير امتناع قيام الإيمان في القلب مع عدم جنس عمل الجوارح قوله: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ومن ذلك قوله: فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. ومن ذلك قوله: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. وله كلام كثير في هذا وهو موجود، لكن أكتفي بما ذكرت. وهنا تنبيه، وهو أن شيخ الإسلام تلفظ بكلامه السابق بكلمة جنس الأعمال، حيث قال: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. وهذا يبين أنها ليست كلمة حادثة، ليست كلمة حادثة الاستعمال. ثم لو قدرنا كونها حادثة الاستعمال فلا مانع من استعمالها، إذ التعبير عن المعاني الصحيحة الثابتة لا يشترط فيه أن يكون بألفاظ معينة، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذا باختصار ما يتعلق بارتباط الظاهر بالباطن في الإيمان، وقد بينته وبينت دليله مستعينا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأصل العظيم. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بذا تم هذا الدرس، درس الليلة، ونواصل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم الحديث حول المهمات الإيمانية. وسنذكر بإذن الله في الدرس القادم شيئا من اعتقاد الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج والأشاعرة في هذا الباب. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.